أحلى معجزة في الدنيا. شلبي نسيت كل أحلامنا وشقانا عشانها؟ ما بقاش يهمك؟ ها؟ طب وسالي؟ عمري ما هشوفها بعد كده، ده ما يهمكش؟ فكرت فيه؟ راحت يا خيال، ده أنا صاحبك أعز أصحابك، للناس يشوفونا والخبر يفوح. راحت يا خال قالت لي روح، للناس يشوفونا والخبر يفوح. ويا ويلة خلتني بحال، يا ويلة يا لا لا لا لا لا، ويا ويلة خلتني لا لا لا لا لا. وهذا النصيب كذا أحب ناس صغيرون ويحبني، لكن أنا أخاف لا يدون. وهذا النصيب كذا أحب ناس بحر. أنا شفتك قبل كده. حصل يا هانم، ما هو أنا جيت زمان القصر ده علشان نطلبه إيد الست نادرة من حضرتك. صحيح. خير؟ أنا جاي نجدده الطلب تاني يا ست هانم. تتجوز نادرة؟ ويكون لي عظيم الشرف. انت ما اتجوزتش من وقتها؟ لا، أنا أصلي وهبت روحي ليها، واللي انشغل قلبه ما يملكش غير الانتظار يا ست هان. طب تفتكر يا علا فندي إن نادرة اللي أبوها رفض زمان إنه يديها الغريب، وقتها كان أبوها خدام هنا في القصر وهي كمان، هتلف الأيام بعد ما بقت نادرة هانم أرملة يوسف بنوار إني حوافق وديها لك؟ تعقلها أنت دي؟ والله يا ست هانم الحكاية لو فيها عقل من أساسه ما كنتش جيت نطلبه إيدها تاني. صحيح، بس المفروض إحنا كل ما بنكبر بنفهم الدنيا أكتر. ست هانم، هي صحيح أرملة يوسف بيه، بس يعني ما فيش حد واصي عليها، هي من حقها اني نطلبوها واني من حقي ان هي اللي ترد على طلب. يعني حاضر. نادرة، تعالي يا نادرة. علا فندي جاي يخطبك، وانا قلت له ان صعب نادرة هانم أرملة يوسف بيه وام ابنه تتجوز حد بعده. انت ايه قولك؟ مفيش بعد قولك يا هانم. لتتجوز يوسف بيه ما ينفعش بعده تكون لحد. كفاية إني شفتك. الله يرحمك يا يوسف بيه، قلبك كسبان وانت حي وانت ميت. بإذن يا هان. مع السلامة. طمرت فيك الرباية يا ام يوسف. تمرت فيها المحبة يا خديجة هانم. محبة يوسف بيه هي الأمر اللي ما اقدرش أعصره. أنا توب عن حبك، أنا ليا بعدك، أنا توب عن حبك، أنا ليا بعدك، أنا ده أنا بترجاك الله يجازيك، يا شغلني معاك وشغلني عليك، أنا بترجاك الله يجازيك، يا شغلني معاك وشغلني عليك، وإن غبت سنة أنا برضو أنا، إن غبت سنة أنا برضو أنا، لا أقدر أنساك ولا لي غنى، لا أقدر أنساك ولا لي غنى، على طول عن حبك أنا. يعني حاجة محددة، بس عندي سؤال. اسأل. هو انت عايز تتجوزني عشان اتعودت عليا وانا البني ادم المناسبة ليك، ولا عشان بجد بتحبني؟ مناسبة؟ لا، لو من ناحية مناسبة فما انتيش اللي كنت في خيالي خالص يا زين. ازاي يعني؟ يعني انت عارف ان انا بحب البنات شعرها اصفر طويله تتاخر الحاجات دي كلها. فاكره ان مين صاحبتك اللي كانت معاكي في الجامعه وانت عرفتيني عليها؟ بجد يا احمد مش عايزه اعوز، يعني ازاي البني ادم يختار حد ويحس ويبقى متاكد وعارف انه عايز يقضي بقيه حياته معاه؟ انت تساليني ولا بتسالي نفسك ازاي؟ لا انا بتكلم في العموم، مش يمكن بعد شوية تلاقي واحدة وتحبها أكتر وتحس إن هي دي اللي أنت عايز تقضي معاها بقية عمرك؟ أنا عن نفسي شفت كتير وعارف كويس أوي إن أنا مش هبقى مع حد غيرك يا زينة. عارفة ليه؟ عشان أنا بحب روحك يا زينة، ودي حاجة ما بتظهرش مع الوقت. متدخل كمان. أنا غيرت الموديل القديم ده خالص. معلش خلينا كتير قوي ما تقابلناش. معلش على ايه؟ انا مش زعلانه، انا عارفه ان انت كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الدنيا ضيقه والدوائر كلها داخله في بعض. انت عارف يعني نعمه انت ما بتشتغلش اي حاجه دلوقتي، بس البروجرام مليان برضه، خروج وسهر وشرب ورشا. رشا لوحدها الحقيقه كفيله انها تطول حياتك كلها، يعني مش بس الشهرين اللي انت لغيتني فيهم. ليه كده بس؟ ما لغيتكيش ولا حاجه. لا لغيتني يا احمد، انت نهيت العلاقه اللي كانت بيننا من غير حتى ما تقول لي انها انتهت، ولا انت مش شايف ان اللي كان بيننا ده كان اسمه علاقه؟ انا فهمتها كده، لما واحد يقول لواحده ان هو بيحبها وهي توافق وتتبسط ويبقى يومهم ما فيهوش غير بعض، ده في قاموس الدنيا كلها اسمه علاقه. فلما العلاقه دي ما تنتهيش من الطرفين وبشكل واضح ويروح هو يعرف واحده تانيه ويبقى يومهم ما فيهوش غيرها هي، يبقى دي اسمها خيانه. تعرفوا واحدة عارفاني بقى وعارفة دي انا مشوش وضايف ومعنديش تخصص. لا لا، ده الموديل القديم، احنا اتفقنا خلاص. انت دلوقتي واحد تعرف كويس قوي انت بتعمل ايه، تعرف تاخد قرارات وتنفذها، تستقيل من شغلك علشان مش عاجبك، وترفض تكون جوست رايتر. شكلك رفضت تكون رايتر اصلا، تقلب واحدة عادي جدا كده بمنتهى المهنة وتعرف غيرها، تعرف تواجه وتجازي وتعاقب. بس معلش يعني عايز اسالك على حاجه، ممكن تكون ما تخصنيش يعني، بس انت ليه عقدت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. اختفيت من حياتي ولغيتني من حياتك تماما، ورحت انت بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. بس والله لا تصدق، برضو كل اللي أدم عمله ده برضو أنضف منك 60 مرة. أنا آسف شيء. لا آسف على إيه؟ ليه؟ أنا بعتذرلك. آسف على إيه؟ عن سكوتي وقت ما تحبي الكلام، وإن عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام، وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية، وإني محتاجك بعيدة بس محتاجلك معايا. أنا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحب السكات، وإني كافر بالسعادة وإني مؤمن بالعياط، واني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني، واني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني. ياه عن وجودي، بعتذر عن الغياب واني مايل اللي انعزالي، وبتخم للاكتئاب واني زودت ارتباطك بألف حاجة هتسيبيها، واني قللت انبساطك بالحياة بوجودي فيها. البنت انا بس عاوز اروح البيت. كويس قوي، مفرمت البيبان. يعني مش هشوفها بعد كده؟ ده هو الحل الوحيد. قدامك 5 دقايق. بابا باي باي يا أمورة. بو مش هنساكي. يلا بكرة تكبري. بو عاوز اقول لك، عارفه انه دي لطيفه قوي. بو انا كويس، وكل دول عشاني. تعالي بقى. اهد بالفرحان. مفيش حاجة هتخوفك في الدولاب بعد كده. خلاص خلاص، سلام يا بو. قطتي قطتك لازم تروح. ساموراي راح حال وقالوا لي محال، دي الدنيا في حال وحبيبتي في حال، عندها جناحات امسك اطير غاوية الترحال، وأنا نفسي طويل. جمالها رهيب ولما تغيب تسونامي رعد وبرق وجو بيبقى غريب، بس أنا مش خايف أنا ساموراي، بدل السيف أنا بعزف ناي. راكب أوبر من طوكيو جاي، ترفضني ازاي وأنا الساموراي؟ وافضل الف الف الف وراكي، هلف هلف هلف والدنيا تاخدني تلف تلف لحد ما اشيب عقلي خف. وافضل الف الف الف وراكي، هلف هلف هلف مهما الدنيا تاخدني الف، انا مجنون مش عايز اخف. افضل رحال معرفش محال، وراكي لو حتى في اخر الدنيا في وسط جبال. في الاصل محارب بس بغني، يمكن صوتي يوصل لك اسرع مني، والسكة تهون ويكون ما يكون. لو ميت فيضان انا هعرف عادي اجيلك عود، بس انا مش خايف انا ساموراي، بدل السيف انا بعزف ناي. راكب اوبر من طوكيو جاي، تفضني ازاي وانا ساموراي؟ وافضل الف الف الف وراكي، الف الف الف والدنيا تاخدني تلف تلف لحد ما اشيب. الو الو. اهلا ريهام، ازيك؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، اخبارك ايه؟ انت مرة قلتلي لو جالك الحب تمسكي بيه، بس انا من رأيي حتى لو جالك الحب ده ابعد عنه. ليه يا ريهام بتقولي كده؟ علشان الحب ده طلع وهم كبير. مفيش حاجة اسمها حب. انا لو فكرت اتجوز هتجوز جواز تقليدي عادي يعني، من غير حب. الو ريهام، انت معايا على الخط؟ اعتقد الاتصال اتقطع، لكن خلونا نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيك طارق او عمر، يعني اختار اللي يريحك. ايه يا عم مالك مغمقها ليه؟ لان انت مش حاسس باي حاجه. امال فين بقى التسامح عن الحب، التسامح في الحب اللي انت كنت بتقوله كده؟ موجود يا طارق. ما هو انا عايز اقول لك انه الواحد ممكن يكذب، بس ما بيبقاش عارف انه بيكذب. انا كنت عارف ان انا بكذب، بس انا مش ما قدرتش اقولها، كنت خايف تضيع مني. وبعدين هي كمان بتكذب، هي ما بتقولش اسمها الحقيقي لما بتتصل. انا بحبها. الو، انا بحبها. الو الو الو الو، اعتقد الاتصال اتقطع، ولكن الو يا طارق او عمر. الو الو اديك افضل، اديك افضل. ايه بالظبط؟ من ساعه ما اتلميت على شويه العيال دول وانت حالك اتبدل. انا لازم افهم ايه اللي بيحصل يا يسريه. لا بقيتي عارفه حاجه عن العيال ولا عارفه حاجه عن البيت، ده حتى امك بقت تسالني عليكي. ايه اللي جرالك يا يسريه؟ ايه اللي حصل؟ قولي لي عايزه ايه بالظبط؟ انت قولي عايزه ايه؟ عايزه ورد يا ابراهيم. لن أتوقف عن حبك يا ماجي حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم، حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس، وحتى ينطفئ القمر وتجف في البحار والأنهار، حتى أشيخ فتتآكل ذكرياتي. لساني عن لفظ اسمك، حتى ينبض قلبي للمرة الأخيرة، فقط عند ذلك ربما أتوقف، ربما. شاب صغيرك يا أمي ما عاد بريئا يا أمي ولكم قد هادا وتراخى ولكم قد نافق وتنازل ولكم دان صدأ الأعوام يغلفني غبار الرحلة يعميني أبخرة التبغ مع الحسرة تتسرب من صدر الفاني حقا قد واجهت الدنيا حقا قد حاربت الدنيا أزمتني لم أفهم هذا ومضيت أغني ألحاني سحقتني الدنيا لا تخف انت أخطر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي ذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تتذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا تتذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا ندعنا هيك بلا أدوار وطنطنت بلا كرافات وصبحي أنا ما لقيت أنا فضلتي هتبقى دي أول مرة ما نقضيهاش مع بعض يا رب تكون مبسوط في أي حتة أنت فيها دلوقتي Happy New Year أنت يلي أنت يلي بنظرة صغيرة غيرتي لي حالي ولا يلي صرت أصلي إني يوم أقدر أحكي لك كل شي على بالي على بالي على بالي على بالي أنت شو ما تقولي أنت يلي على بالي على بالي على بالي أنت تخافي مني ليش مالي قالك إني بعمري ماني حابب دايم قالك إني بعمري ماني شايف شايف قالك إني بحبك ماني هايم صاحي ونايم قال لك اني بحبك ماني باقي ابدا قبلك يا ما كنت اغني اللي بجنى صرع موال وانا يا ما قبلك يا ما مكان على بالي على بالي على بالي على بالي انت شو ما تحكي انت يلي على بالي على بالي على بالي انت تخافي مني ليش شو مالي